تعذر الاستراجيم. صفة اليد الثابتة لله عز وجل ورد في رواية اتفق عليها وكلتا يديه يمين، في رواية في صحيح مسلم فيها ذكر الشمال. فبعض الناس يعني استنكروا لفظة مسلم في حكاية الشمال، وإن كان القضية إذا كان بس مجرد الاستنكار لعدم القول بإن في شمال، القصد إذا كان مجرد بس إنكار لفظ الشمال عشان اللفظ يعني ممكن يوهم التشبيه فهذا غير صحيح، لأن أصل الشمال واليمين جاية من المعنى اللغوي إن اليمن اللي هو كثرة الخير والبركة، يعني استخدام اليد اليمنى بالنسبة لنا أكثر من الإيه؟ من اليسرى. لكن هل اليسرى لا تستخدم؟ بس اليمنى أيمن من اليسرى، أكثر بركة من اليسرى. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الشمال فيها العدل واليمين فيها الفضل، والعدل يمن والفضل أيمن من العدل، فكلتا يديه يمين على هذا الأساس. لكن اليمين أو أقصد بالنسبة للعدل بالنسبة للفضل ذكر فيه لفظ الايه؟ الشمال. فهو الحديث ثابت صحيح مسلم، يعني اللي انكر هذه الرواية ان ما كان عنده اعوذ بالله الرجيم دليل حديثي ما نقدرش نتكلم معه طالما هي ثابتة في صحيح مسلم. لكن ان كان القصد بس محاولة نفي، محاولة النفي في ان ربنا يكون له شمال، وده هتيجي بالتفصيل بس زي ما بقول لكم بتوع سنه تانية هياخدوها ان شاء الله عز وجل قريبا، هتيجي ان شاء الله. بس ده عايزه محاضره لوحدها، هل يد واحده ولا اتنين ولا ثلاثه ولا اكتر، ان وردت في نصوص مختلفه، فدي برضو عايزه تعليق. احنا جينا بدري ولا حاجه؟ ومفروض بعد ان اربعه نبدا، أربعة وربع أربعة وعشر، الساعة كام الوقت؟ طيب نصبر شوية كمان. أنا أقصد إيه؟ إن الوقت بس نقدر نشرح فيه الكلام اللي إحنا عايزينه. فمن هذا المنطلق حاولت أجي بعد العصر مباشرة وأجي بدري. فربنا يسر في المواصلات النهاردة وكانت السريعة. حد يدي بقى للحليم اللي هو الأخوات اللي بيسأل، مش عارف كان أخت ولا أخ، بيقول يا شيخنا الفاضل قلت في المحاضرة السابقة سوف تأتي لنا بالأسماء المقيدة التي هي 99 أيضا بأدلتها، فأين هي؟ لا توجد في الورقة. يا أختي ولا يا أخي الفاضل، الورقة فيها أسماء الله المقيدة الثابتة في الكتاب والسنة، شايفينها؟ هي وصلتهم ورقة، معرفش ما يقولوا الكلام ده، كانوا هم اللي بيتكلموا عنها. هي دي الأسماء المقيدة، الأسماء المقيدة بأدلتها. أو الله جل جلاله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين دي مقيدة مش مطلقة، مقيدة والمقصود مقيدة الأسماء الحسنى هي التي تفيد المدح والثناء على الله بنفسها من غير إضافة، زي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 99 اللي في الورقة الثانية دي، اللي هي دي اللي اسم بيرد مفرد مطلق يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. معلش احنا اللي غلطنا يا اخوات، هاتوا ورقه من اللي عندكم وخدوا ورقه من اللي عندنا. احنا بعتنا اثنين مطلق هنا. انا جايب واحده للاخوه واحده للاخوات بس اللي هم خدوا الاثنين مطلق، فبعت ورقه، هات الورقه دي، خد الدم الورقه دي. معلش. ايوه خلاص كده اتحلت المشكلة. الأسماء المطلقة هي التي تفيد المدح والثناء على الله بإيه؟ بنفسها. المقيدة هي التي تفيد المدح والثناء على الله بغيرها. يعني وردت اما مركبة او مقيدة بشخص او مقيدة بشيء. مثلا يقول ايه؟ ان من المجرمين منتقمون، فالمنتقم مقيد بالايه؟ ها؟ لكن لو اطلقت لا يصح ولا تكون حسنة. ان ينتقم من المؤمنين ما ينفعش. وان الله موهن كيد الكافرين. الموهن هنا اسم بس، الكلام مقيد ولا مطلق؟ مقيد. وهكذا، فكل المقيد اللي ورد في القرآن ذكرناه، فطلعوا 99 بأدلتهم، ويعلم ان خد الجهد كبير قوي في ان احنا ايه ننقحها. فالنتيجة الحمد لله على حسب البحث اللي احنا اجريناه ورجعناه مع الموسوعات في الحاسب، ما فيش تقريبا اسم اخر، يعني 99 مطلق و99 مقيد. فربما يكون في خلاف على اسم او اثنين، هذا ما يغير في المجموع، لان انت بتتكلم على حوالي 50,000 مجلد. فلو فرض ان في خلاف على اسم، هقول لك لا انا شايفه مطلق او شايفه ايه مقيد، والله شوف زي ما انت عايز، ادي المطلق وادي الايه المقيد، وخد الثابت بدليله. فاهم حاجة ان احنا عندنا ان الاسماء توقفية على الايه، على النص. والله النهارده واحد من عامة المسلمين ارسل لي رسالة على البريد الالكتروني، وعامل جهد كبير قوي، يعني الاخ ده عامل ايه، عايز يعرف الناس، وتقريبا مقتنع بالموضوع، وكتير جدا جدا من عامة الناس الان الموقع بيدخل عليه كمية كبيرة من الزوار، دخل عليه حتى الان حوالي 5 مليون واحد ما شاء الله، يعني كل راغب في ان يعرف الموضوع، واول ما بيفهم واستوعب فبيأيده، يعني عايز ينشر الحق، عايز يعرف الناس بالاسماء الصحيحة، ما يقعدوش على عماهم كده في اسماء مثلا معلاش دليل، والناس يظنوا انهم يتعبدون الله باسمائه. فالراجل عامل ايه، يعني عامل ملف كده اوتوران على الباوربوينت بيشتغل تلقائي، يعني فكاتب فيه الاسماء المشهورة، وكل اسم معلش دليل بيمشي كده ويخلي مكانه، ويجي مكان تاني الاسم اللي عليه دليل وينزل في ايه، في اللوحة بشكل بحيث العام اللي يشوفه يعني يقدر يستوعب فين التغيير وفين الدليل. فانا طبعا الرجل هو اصلا من كلامي يدل على انه رجل عام، هو عنده فكرة عن الكمبيوتر، لكن من الشباب اللي هم، لان اخطاء لغوية كتير في اللي كتبه. لكن ايا كان هذا الامر يعني يسعد، بسبب ان الناس لما بتعرف الحق على طول. فنتمنى ان شاء الله برضو اخواننا ايوه كان هو بيذيعوا كل يوم 4 الساعة 1، انت شفت الحلقة اللي فاتت؟ لا لا لا لا، انا بتكلم على النيل الثقافية، اختلف عن قناة دريم 2 ديت اللي فيها اللقاء المباشر على الهواء. اما القناة اما الاسماء اللي هي بتتزاع اسبوعيا، الاسماء الخاصة بقناة النيل الثقافية اللي اتزاعت في رمضان وبيعيدوها كل اسبوع حلقة، فموعد اذاعتها بيبقى الساعة 1 يوم 4. حد شافها يا اخوانا؟ ان زعوها 1 لـ3 المرة اللي فاتت، يعني على الساعة 1 كانت خلصة. شفتها انت؟ موجود على الصناط قناة النيل الثقافية. طب كويس، فين؟ والله يا ريت، والله يعني سجلوها اخوانا. هم 30 اسم اللي هم الاسماء المطلقة بدل الاسماء اللي ما ثبتتش، 21 والتسعة المقيدة والثمانية المقيدة، اتذاعوا في سجلناهم في النيل الثقافية في رمضان، وبيذيعوا كل اسبوع حلقة الساعة 1 الظهر في النيل الثقافية. لكن اللقاء المباشر ده بيبقى في برنامج عما يتساءلون، وده ميعاد الساعة 8 لـ9 يعني. لكن امتى بقى؟ لسه على ما شوف الضيفة هتيجي امتى. بتاع ايه؟ موجود على المطوية من ورا. نبدأ بقى علشان ايه الوقت؟ مضاف مضاف في المقيد. بسم الله نبدأ بها إن شاء الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخذنا في المحاضرة الماضية الحديث عن توحيد الربوبية، أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والتدبير. فاكرين إفراد الله بالخلق والإيه والتدبير. الربوبية تقوم على ركنين اثنين، إفراد الله بالخلق وإفراده بالتدبير. ما الدليل؟ ها عايزين كل واحد كده يقول دليل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قول قول تفضل كل تفضل. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم ايه هدى. ها الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. دليل صحيح ان يخشي الليل النهار يطلبه حسد تدبير. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء إيه علما. انتوا عملتوا اللي قلت لكم عليه في فصل كم واحد عمل؟ ها ثلاثة بس إن شاء الله طلاب علم يعني زين. قلنا سورة ياسين هتطلع الآيات اللي هي شواهد لتوحيد الربوبية، والآيات اللي شواهد لتوحيد العبادة، وشواهد لتوحيد الأسماء والصفات. طيب بعد المحاضرة واحد يبقى يجمع اللي انتوا كتبتوه، وإن شاء الله ناخد كشف بالدرجات، كشف بالأسماء، ونضيف لها درجات، لأن لازم يكون في جزء كده شفوي متابعة. وبالك إزاي؟ نخليها الأسبوع اللي بعده بعد العيد. ها بعد العيد يعني احنا كنا بنقترح على الدكتور عبد الغني ان يكون الدرجات بتاع المعهد في الامتحان من 70% و30% يبقى للمتابعة والحضور والايه والابحاث الصغيرة هذه يقيمها الاستاذ. ده النظام اللي ماشي في اغلب دول الخليج، 70% امتحان النهائي و30% 30 درجة للايه للمتابعة، لان لا يستوي اللي بيحضر ويتابع مع اللي ما بيحضرش خالص. فاتمنى ان اكون اول من اطبق لكم النظام ده هنا ان شاء الله، يعني ان استمرينا معكم المستعان. طيب دلوقتي عندنا افراد الله بالخلق وافراد الله بايه بالتدبير. قلنا افراد الله بالخلق يلزم منه ان تفرض الله بمراتب القدر. فاكرين مراتب القدر؟ ايه هي مراتب القدر؟ العلم، كتابة، مشيئة، والخلق. كم مرتبة؟ اربعة. طيب قلنا ان العلم والكتابة والمشيئة يطلق عليهم قضاء. اذا قضى امرا يعني علمه وكتبه وشاء كونه، فانما يقول له ايه كن فيكون. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. قضى امرا قلنا تشمل المراتب اللي هي الثلاث، العلم والكتابة والمشيئة. لكن قول الله تبارك وتعالى اذا قضى امرا فانما يقول له، هو اتخلق لسه ولا ما اتخلقش؟ طب اذا كان هو ما اتخلقش فكيف يقول اذا قضى امرا فانما يقول له؟ هو فين عشان يقول له؟ ها في العلم او في اللوح المحفوظ؟ نعم يقول له كن فيكون، فيبدأ عملية التصنيع او التكوين بقدرة الله تبارك وتعالى. وكان امر الله قدرا مقدورا. قدرا يعني علما مقدرا منفذا بقدرة. قدرا مقدورا، قدر أصل كلمة القدر جاية من التقدير، وتأتي أيضا من القدرة. يعني هل القدر هو تقدير الله أم قدرة الله؟ القدر هو تقدير الله ام قدرة الله؟ تقدير وقدرة. لذلك من اسماء الله، انا قلت الكلام ده المرة اللي فاتت اظن، قادر والقدير وايه تاني؟ والمقتدر. اللي موجود في الاسماء المشهورة القادر والمقتدر، لكن القدير مش موجود. ها؟ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله ايه؟ قدير. هذا نص القرآن في ان القدير من اسماء الله. واغلب ايات القرآن في اكثر من 40 موضع والله على كل شيء قدير. ودايما اذا اضيف الاسم الى قوله على كل شيء فده مش تقييد، ده اطلاق فوق الاطلاق. خلي بالكم النقطة دي. يعني اي اسم ورد مضاف لعلو الفوقية على كل شيء او فوق كل شيء يبقى ده مش تقييد، ده اطلاق. فربنا سبحانه وتعالى من اسمائه القادر والقدير والايه؟ والمقتدر. القادر هو الذي يقدر الامور، القادر هو اللي بيقدر الامور، والقدير هو الذي ينفذها بقدرته. يبقى القادر دل على المرتبة الاولى، والقدير دل على الرابعة، والمقتدر دل على الاربع مع بعض. ها؟ المقتدر هو الذي يقدر وينفذ بتقدير وقدرة. يعني المقتدر يجمع بين الدلالة على اسمين، اسم الله القادر واسم الله الايه؟ القدير. والمقتدر، انا بقول المقتدر معلش، المقتدر يجمع الدلالة على اسمين، القادر والقدير، فهو ابلغ من القادر ومن القدير. فرقتوا يا اخوانا منها ولا اقولها تاني؟ القادر هو الذي يقدر المقادير، فدل على المرتبة الاولى من مراتب القدر. كتبتم؟ والقدير هو الذي ينفذ ما سبق تقديره بقدرته، فدل على المرتبة رقم كام؟ 4. والمقتدر دل على الامرين معا، للمراتب القدر كلها. وكان امر الله قدرا مقدورا. فهمتها؟ طيب شوفوا يا اخواننا، في حاجه جميله كمان اضيفها لكم النهارده. في اسماء لربنا سبحانه وتعالى بهذه الطريقه، ان الاسم يجمع الدلاله على اسمين، زي المليك والمالك والملك. المالك من له الملكيه ولا يلزم ان يكون له الملك، والملك من له الملك ولا يلزم ان يكون له الملكيه، والمليك من له الملك والملكية معا. ثاني، المالك، المالك اسم المالك من له الملكية ولا يلزم ان يكون له الملك. زي ما تلاقي مثلا اغلب الناس لهم ملكية، ملكية خاصة يعني، لكن هل لهم الملك؟ مش كل واحد ملك يعني، ومن الرعاية ممكن يبقى ملك لكن ملوش الملكية. مظبوط ولا لا؟ ها؟ في الاخيرة يبقى ملك وملوش الملكية. يعني هل مثلا ملك السعودية يملك كل صغيرة وكبيرة في البلاد والذي بتاع ناس؟ فهو له الامر والتصرف لكن ملوش الملكية، ممكن ياخدها بضرب من القهر، يلزم الناس والله الدولة عايزة تاخد البيوت دي عشان تعملها طريق ولا تعملها منفعة عامة، فيلزم الناس لكن مش برغبته. يبقى المالك من له الملكية، والملك من له الايه؟ الملك اللي هو التصرف الامر، والمليك من له الملك والايه؟ والملكية. يبقى كل اسم جمع بين الدلالة على اسمين. طب طب شوفوا كده الكلام ربنا سبحانه وتعالى ما يقول ان شوفوا بقى عشان تشوفوا حكمه ربنا وجمال التوحيد وفهم الاسماء والصفات. ربنا بيقول ان المتقين في جنات ها في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لما جمع بين المليك وبين المقتدر؟ ايه في انتهى الوقت الجمع بين المليك والمقتدر لان ربنا سبحانه وتعالى في كل اسم من الاسمين كل اسم يشمل الدلالة على اسمين اخرين. ودي من ضمن الدلالات وفهم الدلالات ده يعني ممتاز جدا جدا. احد الاخوة اتصل علي اللي كان بيكلمني من شوية لما انا قبل ما اخواننا يجوا يخبرني ان في بحث سجل في كلية اداب المنصورة بحث ماجستير. تعرفين مسجلين البحث فيه عن الدلالات الخاصة بكتاب اسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة والمجلد ده. يعني هو واخد رسالة ماجستير في دراسة الدلالات اللي داخل الكتاب كتاب اللي هو اللي لكن انا ما شفتش الباحث. هو مش ممكن هيجيزون البحث لما يجي يقابلني فهو الاخ بيقول له يعني مش معقول بسرعة وكده هو الكتاب ما كملش 6 شهور يعني بالنسبة لوجوده فمعقول هيسجلوا فيه ماجستير بالشكل ده؟ قال لي ده اللي حصل. وطيب خير الحمد لله. فالقصد ان اسم المالك والملك بيجمعهم اسم الله المليك واسم القادر والقدير بيجمعهم اسم الله انه المقتدر. لا احنا لا في كتاب فيه في كل اسم الاسماء حاجة اسمها دلالة الاسماء على الصفات طابقة وتضمنا ولزوما. ودي اخذت جهد كان اصعب جزء موجود في باب الاسماء والصفات واللي اتعبنا تعب شديد جدا جدا بعد الاحصاء وكلام من ده اللي هو مسألة فهم دلالة الاسماء مطابقة وتضمنا ولزوما في 99 اسم. دي كانت صعبة وشقة يعني لكن الحمد لله اصبحت يسيرة وسهل على اي طالب علم الان ان هو يعرف هذه الدلالات. ايه موجودة في الكتاب مجلد. طيب ايه الفرق بقى بين القضاء والقدر اللي احنا كتبناه المرة اللي فاتت وما شرحناش؟ في المجلد بتاع الاسماء والصفات ما احنا قلنا هو ليه جمع بين المليك والمقتدر لان كل اسم من الاسمين دل على اسمين اخرين. فالمليك دل على المالك والملك والمقتدر دل على القادر والقدير. فهمتها؟ طيب هي واضحة يعني مش محتاجة يعني توضيح كتير. احنا كتبنا المرة اللي فاتت الفرق بين القضاء والايه والقدر مش كده؟ في اسئلة كتير بس يعني مش في الموضوع او يعني اللي هو في موضوعنا في موضوع الدراسة اللي هو تقسيم التوحيد لنوعين او ثلاثة. الاخ اللي بيسأل عن تقسيم التوحيد لنوعين او ثلاثة هل هم ثلاثة ولا نوعين؟ احنا قلنا نوعين باعتبار وثلاثة باعتبار اخر ودي موجودة بالتفصيل في كتاب المختصر المفيد في علة تصنيف التوحيد. فالاخ يبقى يرجع له لعلي غاب محاضرة ولا حاجة. ولذلك انا بقول لكم يا اخوانا حاولوا تحرصوا على انكم تحضروا المحاضرة من بدايتها وشقوا على نفسكم شوية في المتابعة لان هو الحضور هو العامل الاساسي في الفهم. يعني لو كان مجرد قراءة او بنعتمد على ان انت تقرأ كتاب والكلمة الصعبة نشرحها فممكن اي واحد في البيت حتى يتصل ويسأل الشيخ في اي مكان يا شيخ انا مش فاهم الكلمة دي اقولها له. لكن هي القضية في ان احنا عايزينك تفهم التوحيد صح. فالتقسيمات والرسومات اللي احنا نكتبها بتساعد في انك تستوعب المسألة. ياريت تقفل بتاع عشان الدوشة. ايه والله يكلم. بنقول القضاء 3 مراتب. ده الفرق بين القضاء والقدر. القضاء كم مرتبة والقدر كم 4. واضحة دي ولا صعبة؟ ولك اذكر الفرق بين القضاء والقدر. هتقول ايه؟ ها؟ القضاء 3 والقدر كام؟ 4. طيب بنقول القضاء بيسبق القدر. دي تاني فرق مش كده برضو؟ القضاء ايه؟ بيسبق القدر. قضاء وقدر لكن لا تقل قدر وقضاء وعمرنا ما سمعنا حد ابدا حتى من عامة الناس يقول لك قدر وقضاء، بيقول لك قضاء وايه وقدر، لان القضاء علم وكتابة ومشيئة، وهذه قد انتهت خلاص، كتب الله كل شيء وشاء كونه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وانا هقول لكم على معلومة جميلة جدا النهاردة في قضية ايه الحديث عن التدبير، وياريت تفهموها، واللي يخرج من المحاضرة مش فاهمة يبقى خسران كتير جدا جدا، لان ديت فيصل في فهم قضية التوحيد، فركزوا معايا جدا جدا جدا. طيب قضاء علم وكتابة وايه ومشيئة، والقدر بيزيد مرتبة اللي هو قلب، فالقضاء بيسبق القدر على هذا. القضاء غيب ولا يمكن ان نعرف ما في القضاء الا بوقوعه في القدر، عندما ينفذ ويبقى مقدور ونراه بعيوننا نعرف هو ده المكتوب، لكن قبل كده ما حدش يعرف ابدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ده اسمه تقدير ازلي. كتابة اللي موجودة في اللوح المحفوظ تسمى كتابة كونية. هل حد يعلم ايه اللي في اللوح المحفوظ؟ قول يا اخوانا. انا شايف نص الناس ساكتة، يكون بتعلم اللوح اللي في المحفوظ. شايف حكاية بالظبط. حد منكم يعرف اللي في اللوح المحفوظ؟ ولا يكون صوفي ولا درويش تبقى وصيف. لكن واحد يقول لك ايه شيخ الطريقة او الشيخ ابن عربي بيقول لك انا اخدت فصوص الحكم، عارفين كتاب فصوص الحكم سمعتوا عنه؟ كتاب مليان كل زندقة واشياء يعني ربنا يكفينا شره، والان اخذت هذا الكتاب انا ما كتبتوش هني، لا ده اللي ادهول الرسول عليه الصلاة والسلام بحضور ابي بكر وعمر، وكانوا شهود على الايه على المسألة، والرسول كان ينقل نقلا مباشرا من اللوح المحفوظ، بالك ازاي؟ فواحد من العامة مثلا لو قال له ازاي يا شيخ يعني الكتاب ده منقول من اللوح المحفوظ؟ يقول لك انت يا ابني هتعترض على كلام ربنا ولا ايه؟ وكل شيء احصيناه في امام مبين، كل صغيرة وكبيرة في كتاب، كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف ايه سنة. فيحاول يخلي قضية الكتابة الاختيارية اللي هيتحاسب عليها في التدبير الشرعي موافقة يوافق الشرع ولا لا يوافق الشرع فيها، على انها في التدبير الكوني، وده من الخلط والتدليس. ولذلك احنا قلنا هنا عشان الرسمة اللي قدامكم الطويلة ديت في نوع التدبير الكوني وتدبير الشرعي، عشان تقولوا لا استنى ده تدبير كوني، ما هو اي كلمة بنطق بها واي كتابة كتبها فلان او علان دي مكتوبة في اللوح المحفوظ، فلا بس هل هي كالقرآن او كامر اذن له الرحمن عز وجل؟ لا، يعني المسألة امر يحتاج الى فهم العقيدة، ان هؤلاء يلبسون على الناس. طيب اللي في اللوح المحفوظ لا يطلع عليه احد على الاطلاق، حتى مسألة كلام العرافين والدجالين، اي واحد يحاول يهجم على الغيب ويتكلم عليه حتى ولو كان تحت مسمى تفسير الاحلام، لان في احد الاخوة يعني نحسبه على خير مش حلقة من كده، يتوسع في تفسير الاحلام لدرجة انه يقول كلاما والله ما يقول عراف، وانا بقولها بمنتهى الصراحة، واتمنى ان المشايخ اللي بيجوا في قناة الناس يحذروه، انما تقول لي مثلا اللي يشوف الملك عبد الله في الحلم يبقى هيخلف ولد وهيجيب له كذا، يا اخي ده نسال الله السلامه، بس خلينا نتكلم كلام كويس. قول الملك عبد الله لما يجي في الحلم يبقى هتخلف ولد وهيجيب لك، طلعت على اللوحه ولا جبت الكلام ده منين؟ دليلك ايه؟ الكلام لازم يكون مرتبط بايه؟ بدليل، حتى في الاحلام نفسها. مش تشوف حاجه يوم عاملها رمز الحاجه ويبدا يقول انت هتخلف ولد ان شاء الله وانت هتتجوز، اكيد عندك مشكله وهيحصل لك مشكله كذا، خلي الحرمه تتحقق في حياتك. ليه كده؟ هو ده تفسير الاحلام؟ يقول انا عندي ادله من البخاري ومسلم مش عارف ايه، ادله ايه؟ بيضحك على الناس. الكلام ده والله ما هو، وانا بقولها لكم الصدق، الا مجال للعرافه ويصدق عليه ولا بملء الفم يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر ما انزل على محمد. لان علم الغيب قضاء الله عز وجل لا يمكن ابدا ان حد يطلع عليه الا ان ربنا يطلعنا عليه. فانتبهوا لمثل هذا. اذا كان الاخ فعلا صادق ونحسبه كذلك ان شاء الله عز وجل فينبغي ان يحذر من هذا ولا يعود اليه. مش على ان القناة مثلا بيجي له 80,000 اتصال او حاجة زي كده فالقناة يهم الفلوس ولا يهم عقيدة الناس. اتمنى من المشايخ ان شاء الله عز وجل ان هم يوصلوا الرسالة هذه ويبقى الكلام يحتاج لوقفة. ان هذه عرافة ولا ملء الفم نوع من العرافة. ما تزعلوش انا عارف ان كثير منكم ممكن يكون متعاطف معاه ولا بتاع بس الحق ما فيش فيه كلام. احنا بنحبه في الله والله يعلم لكن ديت انا زعلان جدا لان في يوم بشوف الحلقة فلقيت بيتكلم على ايه بيقول لك اللي يشوف الملك عبد الله في الحلم هيخلف ولد. خد بالك ازاي يا سلام مش معنى الملك عبد الله يعني. منين دي اين في القرآن ولا في السنة ولا في اي دليل اخد بالك ازاي على ان اللي يشوف الملك فلان في الحلم يخلف ولد ويجيله معرفش ايه وحيجي لك خير كتير وحسنات كتير ايه الكلام ده مفيش داعي للتعليق لان لو فتحنا الباب مش هنخلص. كل المشايخ مفيش واحد عنده ذرة من علم الاعتقاد وسيقبل هذا ابدا بل هذا فيه تدليس على الناس. نعم ها ما يفسر يا اخي بس هذا الوقت الكلام ده هو لازم يكون فيه دليل وحي والوحي انقطع مش ما اشوف رمز في الحلم اقول عليه. المهم مش عايزين ندخل في الموضوع لان ما هوش موضوعنا. انا اصلا ساعد انا والله يعني الكمبيوتر عندي سجلت عليه على طول تلقائي مباشرة الكلام اللي هو بيقوله على اساس ان انا ما تجناش على الراجل اللي قال عليه الكلام اللي بتقوله كلام يدين كلام لا يرضي الله عز وجل ابدا. وبعدين تحت عباءة السنة والاخوة تقبلوه ويقول لك لا ده عادي وعامة الناس يتصلوا على ان الكلام ده هو فيه دليل من الشرع ابدا. القصد نراجع تاني بقى دلوقتي ايه الفرق بين القضاء والقدر. ها القضاء غايب ويكون مشهودا بالقدر. القضاء يسبق القدر. القضاء ايه ثلاث مراتب والقدر اربعة. ايضا في انا قلت في حاجة تانية القضاء عام. عام ليه؟ لان اللي اتكتب خلاص شامل لكله. قضي الامر فيما خلق وفيما هو يخلق وفيما سيخلق انتهت شامل لكله. اما المقدور اللي واقع فهذا يتعلق بما تم ويتم. اما ما سيتم فهذا امر في علم اللي احنا نعرفش عنه حاجة. يعني القضاء عام في ايه؟ في ان القضاء كتب لكن هل يتنفذ؟ فيه اللي تنفذ وفيه اللي لسه هيتنفذ. عرفتوا بقى عام واخص؟ العام يعني شامل كله. اللي اتكتب في اللوح المحفوظ شامل للكل. اللي حصل واللي هيحصل. لكن القدر خاص باللي حصل. اهو لسه كل شيء بيتخلق وده مقدور ربنا ويخلقه. نعم. يزيد مرتبة. اللي في القدر نعم علم التقدير. نعم. اصبر. جاي بعد شوية زهري. اصبر يا ابني والله كل ده الكلام ده جاي والله العظيم اخر المحاضرة هتلاقي الكلام ده اتقال من غير ما تسأل. ده لما نتكلم على انواع التقدير اللي تحت دي. افراد الله بالخلق عرفناه مراتب القدر. افراد الله بالتدبير الا له الخلق والامر او الهداية او الكتابة. وعليكم السلام وبركاته. ها تقول ايه دي ارسموها لان لو سألتكم في الاختبار عن انواع التدبير والفرق مثلا بين الارادة والمشيئة او بين الارادة والقضاء او بين المشيئة والقضاء الكوني او الشرعي وسألتكم عن هذه الاشياء فواحد رسم للرسمة دي هياخد نص الدرجة مجرد رسمتها. خد بالك ازاي فهم والتعليق على النص التاني. راح فيه ماشي وسعوا لاخوانكم وبعدين طيب افراد الله بالتدبير. اسمع يا اخوان التدبير في القرآن والسنة بيرد على نوعين، كم نوع؟ ها خليك معايا يا ابني تهو عشان تفهم. نوع يسمى بالتدبير الكوني، وآخر يسمى بالتدبير الشرعي. تدبير كوني وتدبير ايه؟ شرعي. ما هو التدبير الكوني؟ التدبير الكوني هو التقدير النافذ الذي لا يتخلف. التدبير الكوني هو ايه؟ ها؟ تقدير نافذ لا يتخلف، هو القضاء والقدر. عايز اوضح لكم، عايزكم تفهموا قبل ما تكتبوا. تدبير الكون اللي هو ايه؟ قضاء الله عز وجل الذي سيقع لا محالة، مفيش حد يرده ابدا. مشيئة الله في خلقه دي واقع لا محالة، وهو تدبير يتعلق بفعل الله بنا. اللي هو شاهد لتوحيد الربوبية. يبقى فعل الله بنا واقع لا محالة. طيب، وفيه تدبير هو من فعل الله لنا، تدبير الله عز وجل لنا الذي كلفنا بالالتزام به، فقد ننفذه وقد لا ننفذه، اسمه تدبير شرعي النوع الثاني. يبقى التدبير الشرعي هو إرادة الله من خلقه أن يفعلوا أو لا يفعلوا، وتسمى بالإرادة الشرعية أو التدبير الشرعي أو زي ما هنشوف دلوقتي. إذن التدبير الشرعي ممكن يتخلف. يتخلف يعني إيه؟ يعني واحد ما يلتزمش بيه، واحد يخلفه. إنما الكون حد يقدر يخلفه؟ لا. دي هتلاقيها في القرآن كتير جدا جدا، وعدم الفرق في القرآن بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي أحدث لبسا في فهم القضاء والقدر، خصوصا عند المعتزلة. لكن تعالوا نشوف أمثلة لغاية ما تتضح هذه القضية بشكل جيد. أحيانا ترد إرادة الله عز وجل، والإرادة من تدبيره، في إرادة كونية وإرادة إيه؟ شرعية. الإرادة لما تنسب إلى الله عز وجل، زي مثلا ربنا لما يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة تبقى كونية ولا شرعية؟ ها؟ كونية ولا شرعية؟ كونية، لأن محدش يعرف يرده. لكن لما يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، شرعية ليه؟ ها؟ لأنها ممكن تخالف. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الايه؟ العسر. دي اسمها إرادة ايه؟ ها؟ شرعية. طيب اللي حافظ بقى في الإرادة يقول لنا كده أمثل، تقول ايه؟ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. دي شرعية ولا كونية؟ شرعية ليه؟ لأنه ممكن يثقل على نفسه. نعم. لا احنا عايزين لفظ الإرادة في آية يكون منسوب إلى الله. والله يريد أن يتوب عليكم. شرعية ولا كونية؟ شرعية، لأن الناس كتير بتخالف الإرادة دي. تريدون عرض الدنيا والله يريد الإيه؟ للآخرة. شرعية، لأن الناس كتير لا تريد الآخرة. القصد. يبقى الإرادة في القرآن أو حتى في السنة ترد على المعنى الكوني أو التدبير الكوني أو التدبير الإيه؟ الشرعي. طيب، الكتابة أيضا، الكتابة نوع من أنواع التدبير، فيها تدبير كوني وتدبير إيه؟ شرعي. فربنا سبحانه وتعالى مثلا لما يقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، كونية ولا شرعية؟ كتابة هنا نوعها ايه؟ ما شوف انتوا فهمتوا ولا لا. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، حد يعرف يخالف بي؟ انت فهمتها؟ انت يا اخي اي اوعيتها؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، فكل ما اصابنا كتبه رب العزة والجلال. يبقى الكتابة هنا كونية ولا شرعية؟ كونية. الشرعية يمكن ان تتخلف. مؤمن وكافر ايه؟ اقعد وحاول لك الوقت، اصبر انت ما انتش معانا خالص. اما يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الكتابة دي كونية ولا شرعية؟ ليه ما شرعية؟ نص الخلق ما بصوموش، صح ولا لا؟ كتابة هنا كونية ولا شرعية؟ قول انت. ها؟ شرعية. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ها قولوا. شرعية. ايوه. ها كونية ولا شرعية؟ يعني انت تعرف الوقت تطلع الكون والشرعي؟ طلع كوني قول. كتب الله لاغلبن انا رسلي، كتابة كونية. طب انا اسأل بقى اشوف انتوا فهمتوا ولا لا. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. غلط. لا شرعية ولا كونية. لان احنا هل انت بتشرع ولا بتتبع الشرع؟ اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. كلمة فاكتبوه ديت انت اللي تكتب، مش ربنا سبحانه وتعالى هنا اللي هيكتب. لا، احنا بنتكلم على الكتابة الشرعية والكتابة الكونية المنسوبة الى الله عز وجل. فكلمة فاكتبوه يعني تتبع الشرع، مش تألف شرع. ليس من حق البشر لا التدبير الكوني ولا التدبير الشرعي على الاطلاق. انت تتبع الشرع مش تألف شرع. اصبر بس، اللي منسوبة الى الله عز وجل، لكن لو نسبت الى غير الله عز وجل ما ينفعش. طب لما يقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. شرعية. احسنت، لانه ذكر ان من ارادة ربنا واوامره انه منع الصيد اثناء الايه؟ الاحرام. طيب يبقى دلوقتي في كتابة كونية وكتابة ايه؟ شرعية. القضاء، القضاء اللي هو ثلاث مراتب، المقصود به القضاء الكوني، القضاء اللي هو الكوني، افهموا. القضاء فيه كوني وفيه شرعي. عايزين بقى قضاء كوني بمعنى التدبير الشرعي، وقضاء بمعنى التدبير الكوني، وقضاء شرعي بمعنى التدبير الشرعي. ها كل واحد اللي حافظ آية يحضرها لنا. انا حاول شوية في الاول. طب اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. القضاء ده قضاء ايه؟ كوني. اما الامام الطحاوي مثلا اجيب لك في الامتحان واقول لك قال الامام الطحاوي لا راد لقضائه، ها كوني ولا شرعي؟ هو يقصد القضاء الكوني ولا شرعي؟ ولا معقب لحكمه، الحكم هنا كوني ولا شرعي؟ كوني. يبقى في قضاء كوني. طب قضاء شرعي، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ده تدبير كوني ولا شرعي؟ قضاء كوني ولا شرعي؟ ها شرعي. ليه؟ لان ممكن الناس بتخلف وقضى ربك الا تعبدوا اليه، اغلبهم ما بيعبدش، وبالوالدين احسانا، اهو انت عارفين بيعملوا فيهم ايه. ها كوني ولا شرعي؟ لا كوني ولا شرعي، ده قضاء يوسف عليه السلام. طيب في الحديث اللي هو فيه حديث دعاء الكرب، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، كوني. كلمة عدل في قضاؤك تشمل الكون والشرعي في مع بعض، لان قضاء ربنا الشرعي عدل وقضاء الكون برضو عدل. طب لما يقول واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها، اردنا الارادة، طب والامر امرنا مترفيها كوني ولا شرعي؟ قول قول قول قول، عايز اسمع اللغط ده لان هو ده المطلوب. لاجل اختلافكم الامر هنا على نوعين، هناك من المفسرين فسره بالامر الكوني وهناك من فسره بالامر الشرعي ويشمل الاثنين معا، اي امرنا مترفيها كونا وامرناهم شرعا فعصوا، تشمل الاثنين مع بعض. طيب دلوقتي قلنا في قضاء كوني وقضاء شرعي، طب الهداية، هداية كونية وهداية شرعية، تعرفتوا يعني ايه كوني؟ يعني ما يتخلفش، سيحدث لا محالة. الشرعي ممكن يوافق او لا يوافق. في الهداية، هداية الكونية، من يهدي الله فلا مضل له، صح؟ هداية ايه؟ كونية، محدش عارف يرد. عايز بس تقيس، وهديناه النجدين، ده كوني، كوني شرعي. ها سبحان الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، كوني. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، كوني ولا شرعي؟ ها دي ما فيش فيها شرعي ابدا، كوني. طب لما يقول لك واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الايه؟ على الهدى، تبقى الهدايه هنا كونيه ولا شرعيه؟ بالراحه كده عشان كونيه ولا شرعيه؟ ها؟ ما دي هدايه شرعيه، يعني هديناهم الى الشرع فاستحبوا العمى على الهدى، هدايه شرعيه. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، الاثنين دي هدايه كونيه، يعني احنا ربنا خلقه بين نجدين، دي كوني ما اقدرش ان انا اغيره. ان دي هدايه شرعيه، ان ربنا مش هيعذبك اللي يبعت لك هدايه. كلام الطحاوي اهو، ساعه ما تذكر الهدايه وبعدها المشيئه تبقى كونيه على طول. لما يقول يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، يهدي من يشاء ديت هدايه كونيه. لكن لما يقول مثلا، اصبر علي او اجيب لك سؤال في امتحان اقول لك في ايه، قال الله عز وجل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنفى عنه الهدايه واثبتها له مره اخرى فقال وانك لا تهدي الى صراط مستقيم، كيف تجمع بين الايتين؟ الهداية المنفية عن النبي عليه السلام هداية كونية، لأن الرسول لا يخلق وليس له في أمور الربوبية شيء. أما الهداية الأخرى المثبتة له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية شرعية، هي صحيح هداية الرسول بس على اعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ هداية الله الشرعية للعباد فهي هداية شرعية. الله أكبر. الله ما الهداية الشرعية؟ هداية ارشاد. طيب الامر ها، ما المنفي عنه كونية والمثبتة له شرعية، وانك لا تهدي الى صراط مستقيم، انك لا تهدي من احببت، فهذا دي كونية طالما فيها قدر، كونية. اصبر اصبر، المشيئة جاية بعد شوية، انا جبت زبط المشيئة دلوقتي تيجي بعدين، اصبر عليا بس، اصبر عليا. هي دي فيها ايه اللي انت ذكرت؟ هدايه، ذكرت حاجه، هي ايه اللي كونيه ولا شرعيه؟ ما هو يا تقول الهدايه يا القضاء يا الامر، نوع من انواع التدبير يعني. الامر عايزين امر كوني وامر شرعي. واحد واحد، وما امروا الا ليعبدوا الله، امر شرعي، طالما فيها عباده يبقى امر شرعي. ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، ده ايام موسى عليه السلام مش دلوقتي يعني، ده امر شرعي. ان الله يامر بالعدل والاحسان، كوني ولا شرعي؟ شرعي. ان الله يامر، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، شرعي ولا كوني؟ فهمتوا الفرق بين الشرع والكوني؟ فاهمينه كويس؟ ها؟ طيب، اما نقول مثلا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، كوني ولا شرعي؟ الامر هنا كوني. ها؟ اي اللفظ منسوب الى الله. لا. ها؟ اظن في المختصر المفيد في التصميم. ودي موجودة في الاسطوانة رقم 3 في القضاء والقدر، في حوالي 5 محاضرات عن الكون والشرع كل اللي في القرآن. هتلاقيها برضه في سلسبيل. وموجودة نسخة مجانية على الموقع، اللي معاش فلوس يجيبها بمجانة مش مشكلة ولا حاجة. ايوه ايوه ايوه. موقع اسماء الله الحسنى. دي الايميل، الايميل باين ده. لا، التدبير الكوني، التدبير الكوني هو المقصود في مراتب القضاء والقدر. يعني بنتكلم عن القضاء مقصود بها قضاء كوني في مراتب القدر. ما فيش حاجة على الايميل، الايميل ده بريد الكتروني على الموقع. من ورا الاخوة اسمعونا بس، الله يبارك فيكم. النساء موجودين في الجانب الاخر هذا، فممنوع اي حد يدخل من اخواننا من الباب اللي عند النساء، علشان ما يكونش في حرج وكده يعني. الباب اللي عايز يطلع منه هنا، فما تستشيلوش المكان من ورا وتحاولوا تخرجوا ورا، لا ده خاص بالنساء بس. الاخوات يقفلوا عليهم الباب. احنا بنقول لو في اخ من الاخوه دخل، الاخوات يبلغونا واحنا نحذفه من المعهد خالص طالما هيسيء لنا. المستشفى احنا ما لا، الاخوات يقفلوا عليهم الباب. كونيه، كونيه عشان مرتبطه بالقلب. ايوه على طول التدبير كوني، مشيئه بس. نقول للوقت الله اكبر. رددوا الاذان يا جماعه. ايوه. لا، في حاجات تانية. انا بس عايز اوضح لك الفكرة، ما تدور انت. ميثاقي، نعم. لحكمة يعلمها رب العزة والجلال. اصبر يلا عشان الوقت ما تضيعوش. هدوء هدوء هدوء يا شباب، انا مش عايز اسمع صوت خالص عشان نكمل. قلنا دلوقتي بالنسبه للامر فيه كوني وفيه شرعي. طب التحريم، فيه تحريم كوني وتحريم شرعي. مين بقى اللي يجيب تحريم كوني؟ ها؟ انا بقول تحريم كوني. وجعلته بينكم محرما، دي تحريم شرعي. اسمعوا بس، تحريم كوني اهو. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، تحريما كونيا. يعني هيقعد 40 سنة يتيهوا في أرض سيناء، عمرهم ما هيعرفوا يخرجوا منها أبدا. كانوا علشان كده الصبح يلفهم وآخر النهار يرجعوا لنفس المنطقة اللي بدأوا بيها. ده اسمه تحريم كوني. قال وحرمنا عليه المراضع. أدي موسى ما هوش مكلف لأن لسه صغير طفل. بس ده تحريم كوني ولا شرعي؟ كوني. انما حرمت عليكم امهاتكم، شرعي. حرمت عليكم الميتة والدم، ها؟ كوني ولا شرعي؟ عرفت الفرق بين الكوني والشرعي؟ طيب الاذن برضو في اذن كوني واذن ايه؟ شرعي. اما ربنا يقول تؤتي اكلها كل حين باذن ايه؟ باذن ربها، اذن كوني. اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا، اذن شرعي. طيب فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي، شرعي ولا كوني؟ ها؟ كوني ولا شرعي؟ يعني ممكن اجيب لك في الامتحان دلوقتي حوالي 30 ايه بالطريقه ديت واقول لك حط لي كوني شرعي، لا كوني ولا شرعي، شرعي وكوني. فانت بس هتعمل صح على المكان واعرف كنت انت حضرت المحاضره وفاهم ولا لا. طيب عايز تقول لي يا ابني يا اخي قضي الامر الذي فيه تستفتيان، يعني انتهى الامر خلاص. دي علاقته ايه بالكون والشرعي اللي قضاه هنا؟ قضي الامر الذي فيه تستفتيان لا له علاقة لا بالكون ولا بالايه ولا بالشرع. عايزين قضاء منسوب الى الله عز وجل، قضاء منسوب الى الله. اذا انت بنتها للمعلومة تقول قضى الله الامر الذي فيه تستفتيان، بس ليس هذا المعنى المقصود من الآية، فما تحملناش ما لا طاقة به. بنقول لك هات لنا قضاء منسوب الى الله صريح. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، بدا قضاء ايه؟ كون. فهمت؟ وارجع لتفسيرها. طب خليكم معايا بقى علشان المعلومه المهمه اللي قلت لكم عليها مهمه جدا. اصبروا حول. فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. اخوانك قالوا ايه؟ لا كوني ولا شرعي. احنا قلنا الوقت الاراده، كتابه، قضاء، وتاني هدايه، تحريم، والامر والاذن. طب والمشيئه؟ ها؟ عايزين مشيئه كونيه ومشيئه شرعيه. عرفتها كده يا جدع نفسك كده ان شاء الله. تمام كده تمام. لم ترد المشيئه لا في القران ولا في السنه في اكثر من 3000 موضع فيه المشيئه كلمه شاء الله الا وهي كونيه فقط. المشيئه لا تاتي بالمعنى الشرعي ابدا، ولذلك هتحطوا سهم كده اهو. انا اخترت عشان كده المشيئة كونية فقط، ما فيش مشيئة بالمعنى الشرعي، ودي تقدر تميز بها فهمك للقضاء والقدر. المشيئة كونية بس، ما فيش حاجة اسمها مشيئة شرعية خالص. طيب الا ان يشاء الله كوني. اي مشيئة في بقول لك انا كلامه واضح. اللي يقول لك ان في مشيئه شرعيه ويتكلم على ان في مشيئه شرعيه مش فاهم القضاء والقدر، خصوصا فيه دعاء بيتكلموا في المساله دي عشان ما درش القضاء والقدر، او ان هو مش فاهم المساله كويس ومش مستبينها كويس، يقول لك في مشيئه شرعيه. قول له هات لي يا شيخ مشيئه شرعيه. كل المشيئه اللي في القران واللي في السنه كونيه، ولذلك نقول المشيئه مرتبه من مراتب القدر مش الاراده. في المراتب القدر ثالث مرتبة ايه؟ المشيئة مش الارادة، لان الارادة بتنقسم لكوني وايه؟ وشرع. فمشيئة الله كونية فقط، وده الفرق بين المشيئة والارادة. الارادة فيه كوني وفيه شرعي، اما المشيئة فهي ايه؟ كونية فقط. وكل التدبير الكوني بمعنى الايه؟ المشيئة. قضاء الكوني المشيئة رقم 3 فيه، هي مراتب القضاء. الفرق بين المشيئة اصبر يا ابني لما اخلص كلامي. الفرق بين المشيئة والكتابة ان المشيئة تأتي بعد الكتابة. يبقى دلوقتي احنا قلنا فيه الفرق بين الهداية الكونية والمشيئة، ما فيش فرق بين اي واحدة من التدبير الكوني معناها المشيئة، معناها قضاء الله عز وجل النافذ. يبقى المشيئة كونية فقط، اما الارادة فهي كونية وايه؟ وشرعية. اتفضل عايز تقول ايه؟ وصلت المعلومة؟ ها؟ انت كنت عايز تسأل في حاجة وصلت المعلومة يعني؟ المشيئة كونية بس. وما تشاؤون بمشيئتك انت، لا كونية ولا شرعية. أما مشيئة الله فهي كونية. ولذلك المشيئة، شوفوا بقى حكمة ربنا بقى، كده حتى. أخ اللي بنعس. اصحى يا ابني. هو اللي مش متابعنا واحد من اللي جايين متأخرين هو مش قادر يتابع الموضوع من الاول، لان المحاضرات ديت الغريب في المسألة ان اللي بيجي متأخر وتفوت شوية معلومات ما بيعرفش يركز ويتابع فيها، فبتبقى زي ما يكون جبل على دماغه ما يقدرش يفهم. ولذلك هقول لكم احضروا من الاول وتابعوا. اي الساعة 4 بالظبط تبدأ المحاضرة، انا هحرص على 4، لو اتأخرت بقى فمعلش انا جاي النهاردة 4 على ربع على اساس نبدأ من بدري، بس ما كانش في اللي 10 طلاب. القصد دلوقتي في تدبير كوني وتدبير ايه شرعي، ايه الفرق بين المشيئة والارادة؟ المشيئة كونية والارادة كونية وشرعية. تعلق الامر في قولك بالمشيئة، تقول قدر الله ما شاء فعل في الماضي، في الحاضر تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، في المستقبل تقول ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا. هل ورد الارادة؟ ولذلك بقى اللي ما يفرقش من الاراده والمشيئه هتحصل مشكله كبيره جدا جدا، بس دي عايزه لسه شرح وكلام كتير لما نتكلم بالتفصيل عن قضاء وقدر. لكن دلوقتي احنا قلنا فيه تدبير كوني وتدبير شرعي. فافراد الله تبارك وتعالى بالربوبيه يقتضي ان تفرده بالخلق، يبقى مراتب القدر، وان تفرده بالتدبير الكوني والشرعي. فحملها على الكون فقط تعسف، لان زي ما انتم عارفين هو ان فيه كوني وفيه ايه شرعي، فلا بد ان تفرض الله بالتدبير الكوني والتدبير الايه الشرعي. افرادك لله بالتدبير الشرعي اللي هو توحيد العباده، ولذلك توحيد العباده يتضمن الدلاله على توحيد الربوبيه. فاكرين انتوا الكلام ده؟ ايه وصلت المعلومه المهمه اللي تساوي وزنها ذهب، الفرق بين الاراده والمشيئه. انا لما اقول لك بقى دلوقتي ما الفرق بين الاراده والمشيئه، الاراده كونيه وشرعيه والمشيئه كونيه فقط. تعرفين الكلام ده معناه ايه؟ يعني لما اقول لك مثلا دلوقتي سؤال وممكن ناخد اجابته في المحاضره اللي جايه ان شاء الله، لما امر ابليس بالسجود لادم عليه السلام اراد منه السجود او لم يريده؟ ردوا يا شباب، السؤال ده يحير بلد بحاله لو ما مش فاهمين حكايه الفرق بين الاراده والكون. اراده ولم يرده، اراده شرعا وايجابا وتكليفا على ابليس، ولم يرده كونا ووقوعا لانه لا يحدث في ملك الله الا ما شاء. شفت السؤال؟ ما ثاني ايه؟ اراده شرعا وتكليفا وإيجابا على إبليس، ولم يرده كونا ووقوعا لأنه لا يحدث في ملك الله إلا ما شاء. إبليس عليك سؤال زي كده، ودي قصة تانية. طيب برضو المؤمن تجتمع فيه إرادتان كونية وشرعية، والكافر فيه إرادة واحدة، ها كونية فقط، ان الكافر مش ممكن يخالف الاراده الكونيه انما يخالف الشرعيه. طب سئل سهل بن عبد الله التستري، وده واحد من علماء السلف وان كان فيهم نزعه صوفيه، عمن قال انا كالباب لا اتحرك الا ان يحركوني، فقال لا يقول هذا الكلام الا صديق او زنديق. والان عامل زي ضلفه الباب بالنسبه لاوامر ربنا سبحانه وتعالى او تجاه الحق سبحانه وتعالى، زي ضلفة الباب لا اتحرك الا ان يحركون. فقال ما يقولش الكلام ده الا واحد من اثنين، يا صديق يا زنديق. فما اجيب لك سؤال زي كده اقول لك فسر ذلك بناء على فهمك للاراده الكونيه والشرعيه. تقول الصديق وافق الاراده الشرعيه والكونيه معا، والزنديق وافق الكونيه بالاضطرار وخالف الايه الشرعيه. شفت الفهم السلفي؟ حيموا الصلاه وما نلحقش نصلي. الصديق وافق الإرادة الكونية والإيه والشرعية، اتفقت إرادته مع الإرادة الكونية والشرعية، والزنديق خالف الإرادة الشرعية وافق الإيه الكونية. ما تقول في من قال أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركوني؟ فقال لا يقول هذا لصديق ولا زنديق. بتاع إيه؟ لا معلش بقى اسمعها من الشرع، سيبها هتتعبني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.